Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarhamna ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasiina wa aslihlana bab hikmatika wanshur 'alaina rahmatika wa adna min syaitaanir rajiim. Maghfir lana wa li walidina wa mashayikhina fid din wa zidna 'ilman ila 'ilmina ya dzal jalali wal ikram. Wa anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighnina bil 'ilmi zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa hallina bil 'afiyah. بدأنا أمس في كتاب الناسخ والمنسوخ، وأمس كنا في المقدمة، هم المقدمة حق المحقق، وفي نبذة عن حياة المؤلف رحمه الله. اليوم نبدأ في مقدمة المؤلف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ربي يسر واعن يا كريم. الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تواري منه الستور ولا تجن عنه ما في قعورها البحور، الذي ظهر برصين خلقه وبين حكمته وبين حكمته وآثار صنعه للناظرين، متجليا بما فطر من ذلك وأنشأه لهم منورا، فكل ذلك دالا عليه وشاهدا بالوحدانية له، وموضحا أن المبدأ منه والمعاد إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مقر بالعبودية له، دائن بأزليته، معترف أن لا باقي غيره ولا دائم سواه، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله، وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، وعلى أخيه ووصيه، والقائم بالحق بعده، وعلى سبطيه وأهل بيته، إنه على ما يشاء قدير. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: اختلف الناس في معاني كتاب الله وتفسير ما فيه على فرق يكثر ذكرها ويطول شرحها، وخاصة في ناسخه ومنسوخه. فألفت ووضعت كتابي هذا قاصدا فيه لذكر الناسخ والمنسوخ من المفروضات، غير أني أحببت ذكر جملة ما فيه من المعاني مبهمة، وأنا مفسرها إن شاء الله تعالى في كتاب غير هذا، لما أردت من إفراد كتابي هذا بذكر ناسخ القرآن ومنسوخه. وإني عند ذلك نظرت في كتاب ربي، فأعملت الفكر في تنزيل خالقي مع ما كان عندي من علم مشايخي، حتى وقفت على ذلك من ذلك على ما أملته، وظفرت منه بما طلبت. وإذا جميع ذلك يدور على معاني كثيرة، منها ناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وحلال وحرام، ومقدم ومؤخر، وظاهر وباطن، وأقسام وأمثال، وفرائض وقصص، وخاص وعام، وإشارة ودلالة، وعطية لخاص يراد بها العموم، ومعان غير ما ذكرت كثيرة. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى اشتمل على هذا كله، وأنا بعون الله مبين ذلك وشارح جميعه في كتاب غير هذا، ومبتدئ في كتابي هذا بما ذكرت من ناسخ ذلك ومنسوخه. أطلب ثواب الله والدار الآخرة، مستعينا بالله عليه، ضارعا إليه في عوني على ذلك وتسديدي الصواب فيه. قال الله تعالى: من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فزعم ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء أن تفسير هذه الآية وما ذكر الله فيها من الحكمة هي المعرفة بجميع معاني القرآن التي ذكرنا وأسبابه، فضيلة علم الناسخ والمنسوخ وحكم تعلمه. ولقد بلغني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه سمع رجلا يعظ الناس ويقص عليهم، فقال له: هل علمت ناسخ القرآن ومنسوخه؟ قال: لا. قال له عليه السلام: هلكت وأهلكت. حقيقة النسخ، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد ذكرت تفسير هذه الآية في تفسير سورة البقرة، ولا بد من ذكر بعض ذلك في هذا الموضع، وهذا دليل على أن له كتاب في تفسير القرآن. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية، أي ما نبدل من حكم قد مضى في آية بالتخفيف، مثاله في الفرض أو بالتثقيل بالزيادة في فرضها، أو ننسها أي نتركها بحالها لا نغير شيئا مما حكمنا به فيها. قال في الحاشية: معنى الآية ما ننسخ من آية أي ما نرفع تلاوتها، ونؤخر حكمها أو نرفع حكمها أو ننسها. وقال ابن عباس نتركها لا ننسخها. وقيل معناه نأمر بتركها. فعلى هذا يكون النسخ الأول رفع الحكم وإقامة غيره مقامه، والإنساء نسخ من غير إقامة غيره مقامه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكذلك قال في موضع آخر يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأن قال هنا قال في آية بالتخفيف مثاله، قال في الفرض أو بالتثقيل، قالوا في التخفيف مثلا في أن الله سبحانه وتعالى خفف عن الناس في الصلاة إلى القصر، وفي التثقيل أن الله سبحانه وتعالى في يعني مثالها كذا بس أمثلة قد ربما تأتينا في الصوم، فكان من أول أيام معدودات، ثم من الله سبحانه وتعالى أمر به شهر كامل بينما كان أول، فهذا من التثقيل، وربما يأتينا توضيح لهذا. نعم، قال قد مضى في آية بالتخفيف أو التثقيل، قد مضى نعم، قال مثاله بالتخفيف، مثاله في الوضوء أو الفرض أو في الوضوء، يعني إذا كان الإنسان مريض أو كذا وكذا خفف عنه. نعم، وكذلك قال في موضع آخر يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يقول الله سبحانه يمحو الله ما يشاء من فرضه وحكمه في آياته بالنسخ له، ويترك العمل بما فيها منه مما قد مضى وأمر بترك الحكم به، ويثبت ما يشاء مما حكم به في آيات أخرى فلا ينسخها ولا يبدل فرضها لا بعمل لم يزعزع الحكم بها بعد ولم يمضي. وعنده أم الكتاب يقول الله سبحانه إن عنده أصل ذلك وجملة مثبتا في علمه، لا يعزب عنه شيء مما نسخ أو مما نسخ ولا مما لم ينسخ ولا مما وقع الحكم به ومضى ولا مما لم يقع به بعد ولم يمضي. لأن سيأتي ربما التوضيح إن شاء الله أن المسألة النسخ يعني فيه آيات نسخت أي نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، ما في شيء اسمه أنه نسخ وأنسي كما ربما يأتينا التفصيل. أقسام الناسخ والمنسوخ، قال استشهادا بقوله تعالى ناتي بخير منها أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجوركم، وليس معنى أن آية خير أو أفضل من آية أخرى، هذا المعنى، لأن كلام الله تعالى كله واحد. وأما قوله تعالى أو مثلها فالمعنى في المنفعة والثواب، فما نسخ إلى الأيسر إلى الأخف التخفيف كان أسهل في العمل، كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل للصلاة، كان من أول فرض قيام الليل واجب، فنسخ إلى أنه أصبح مجرد أنه سنة. نعم، كان كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل ثم نسخ ذلك فكان خيرا لهم في عاجلهم لسقوط التعب والمشقة عليهم، وما نسخ إلى وكذلك في حق الصيام في حق المواصلة كان من نام ثم كذلك عدم اتيان النساء وكذا وكذا كلها نسخت إلى ما هو أسهل. وما نسخ إلى الأشك كان أكمل في الثواب كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في السنة فنسخ ذلك، وفرض صيام شهر رمضان فكان صوم شهر كامل في كل سنة أثقل على الأبدان وأشق من صيام أيام معدودات، فكان ثوابها أكمل وأكثر. أما المثل يعني المثل فكنسخ التوجه إلى بيت المقدس وصرفه إلى المسجد الحرام واستواء الأجر في ذلك، لأن على المصلي التوجه إلى حيث أمر الله تعالى، هذا مثل يعني ما فيه زيادة ولا نقصان. نعم، أقسام الناسخ والمنسوخ، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ولم يختلف أحدا علمته من العلماء لا خاص ولا عام أن الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتان في المصحف يقرآن جميعا، وأن الآية المنسوخة إنما ترك حكمها وترك العمل بها، وهذا وجه الناسخ والمنسوخ عندي والله الموفق للصواب برحمته. لأنه ما هو كما قال البعض أن الله سبحانه وتعالى كان به سور في القرآن وجاء في الليل واحد يقرأها ولا ذكرها، إنا لله وإنا لا راجعون، جاء والثاني والثالث بيجينا الحديث، بيجينا حديث كثيرة يعني غير مقبولة يعني. وقد قال غيرنا، احنا سبق امس ووضح معنا كيف، وقد قال غيرنا ان الناسخ والمنسوخ عندهم على ثلاثة وجوه، منها اولا ما قلنا به لان الناسخ والمنسوخ باقيان، نعم كقراءة، والثاني نسخ الخط وتحويله من مكان الى مكان، والثالث عندهم رفع السورة وانساؤها من كان يحفظها، وهذا قول فاسد مدخول. وقد احتجوا في ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أراه حقا، يعني ما هو صحيح الحديث عنده، ولا أعرفه غير أنني أحببت ذكره، كلا يحتج به محتج جاهل فيجهل به غيره. زعموا أن رجلا من المسلمين كان يحفظ سورة من القرآن فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليها، ثم قام آخر من المسلمين يقرأها فلم يقدر عليها، ثم قام رجل ثالث يقرأها فلم يقدر عليها، فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم يا رسول الله قمت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها، وقال الآخر يا رسول الله ما جئت إلا لهذا، وقال الثالث مثلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها نسخت البارحة فأنسيوها. نعم لا لا هذا المعلم رسول الله ما هو في الحديث، رسول الله ما يحتاج انه يقول اراه حقا يا سيدي، لكن هذا المؤلف قال لانها امس مثل معنا امس في تبيين كيف قال هو كيف منهجه في منهجه هو قال ان الحديث اللي لا يصح له يقول هذا لا اراه حقا، بينها امس المنهج حقا. نعم. وذكروا ايضا قول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. والنسخ ها هنا له وجه غير الوجوه الأولى وتأويل غير التأويل الأول، والمعنى فيهما مفترق، غير أني أحببت ذكره إذ ذكروه، قال أنا ما هو عندي شيء هذا الكلام ولكني ذكرته حتى أبين للآخرين ربما أحد يطلع أو شيء، وإذا قد هو واضح أمامه. كتاب الصلاة أول ما نسخ، احنا قلنا أمس أنها تابعة كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب كذا وكذا، فبدأ بكتاب الصلاة. أول ما نسخ تحويل فرض القبلة، هذا أول ما نسخ في موضوع الصلاة. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما وأول ما نسخ الله سبحانه من كتابه الكريم وذكره الحكيم تحويل فرض القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة أمره الله بالصلاة إلى بيت المقدس وأنزل عليه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي إليه لما أراد الله من إطناء أهل المدينة ومن حولها، وذلك أن أكثرهم كانوا يهودا وكانوا يعظمون بيت المقدس، فلما أن صلى عليه الصلاة والسلام إليه عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، ووقع ما يدعو إليه في قلوبهم، فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا وقيل 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة أبيه إبراهيم، وذلك أنها كانت قبلة جميع الأنبياء عليهم السلام، غير أنه لم يكن أحدا أمره الله ببناء البيت ولا جله عليه ولا أظهره له إلا إبراهيم عليه السلام، وأما الأنبياء من قبله صلوات الله عليهم فكانوا يتعبدون بالصلاة إليه والقصر، وكان عليه السلام يدعو إلى الله في ذلك وينظر إلى السماء ويلتفت عند الصلاة إلى البيت العتيق، فأنزل الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوه، فنسخت هذه الآية التي قبلها وهي ولله المشرق والمغرب، فاشتد ذلك على اليهود فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقد قال أيضا قبل ذلك مثل هذا القول مشرك العرب حين صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وترك قبلة أبيه إبراهيم، فأنزل الله سبحانه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يقول الله سبحانه ليتبين لك أهل اليقين والتسليم من أهل الشك والارتياب، لأن البعض ارتدوا بعد التحويل. نعم. وكذلك قال في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتسليم لأمر الله وأمر رسوله وترك الشك والارتياب فهو صريح الإيمان. ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني بذلك تحويل القبلة. ثم قال تقدس اسمه مخبرا عن اليهود وغيرهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بالسفهاء اليهود ومن قال بقولهم. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤلف، لما نسخت القبلة صعد المنبر فتلا على الناس هذه الآية إلى آخرها: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ثم نزل عن المنبر فصلى بهم الظهر إلى البيت العتيق، وكان أول صلاة صليت بعد النسل إلى المسجد الحرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان في مكة كان يصلي يضع الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى على أساس أنه يكون متوجه إلى الثنتين، أما في المدينة فلا، أمر بالتوجه إلى القدس. اختلف أهل العلم في أي الصلاة وفي أي وقت، فقال الأكثرون حولت يوم الاثنين النصف من رجب على رأس 17 شهرا في وقت الظهر، وقال قتادة حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم المدينة، ومنهم من قال أنها حولت يعني في وقت صلاة الظهر بعد أن صلى ركعتين إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتحول وتحول في نفس الصلاة عند في البعض. نعم هذا رواية، ورواية أخرى تقول له. وإلى الآن مسجد القبلتين موجود في المدينة، القبلة الأولى والقبلة الثانية موجودة فيه. قال البخاري في رواية عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر، وقد انفرد بالرواية هذه البخاري. وروى مسلم من وجه آخر، ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر، يعني قلت مسألة خلافية، لكن الأصل أنها وقعت الحادثة في الظهر أو العصر. كتاب الزكاة والصدقات، بس هذا الأزمة في الآن بلا في القبلة. نعم، ما في شيء في الصلاة بالله أزيد في الصلاة، اللي لما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله خلاص قال أنه نزل إلي أن لا أحد يتحدث في الصلاة، كان من أول يتحدث في الصلاة، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسكوت في الصلاة. شيء لا، هذيك ما هي في القرآن، ما جاءت في القرآن، ما جاءت في القرآن. إحنا نتحدث عن الناسخ والمنسوخ في آيات. نعم، عاد بعض الناس يشكك في صحة الحديث عندك. نعم، كتاب الزكاة والصدقات. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما الزكاة وما نسخ منها والصدقة فقد اختلف الناس في ذلك، وسأذكر اختلافهم وما بين الخاص والعام وما به نأخذ من ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الآية. فهذه الآية مما اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي محكمة وعلى أهل الميراث أن يرضخوا للقرابة واليتامى والمساكين بما طابت به أنفسهم، أي يعطوهم. وقال آخرون أنها منسوخة، نسختها المواريث، آية المواريث والفرائض. والقول فيها عندي أنها منسوخة، نسختها المواريث لآية المواريث والفرائض، غير أني أستحب لأهل الميراث أن يرضخوا لمن حضر القسمة من مساكين القرابة والأيتام وغيرهم. قال يعني إن أرادوا. نعم، واختلفوا أيضا في الآية التي في الأنعام، وهو قوله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فزعم قوم أنه حق أوجبه الله تعالى في أموال العباد وفرض عليهم إطعام المساكين منه يوم حصاده، وذلك أنه حق لازم. وزعم آخرون أن هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. ولا أدري ما هذه الرواية، ورووا ذلك عن أبي جعفر بن عباس وغيرهما، يعني إنهم ما يقول بها. وقال آخرون إنها آية محكمة وأن الحق الذي ذكره الله تعالى في هذا الموضع هو الزكاة المفروضة، وهذا قولنا وبه نأخذ، ومن تطوع بعد ذلك وفعل خيرا يوما فرضخ منه المساكين فحسن، ومن شح فحظ نفسه أخطأ. يعني لا يريد أنها كل شيء راجع للإنسان. بلغني من حيث أثق أن أبي جعفر محمد بن علي بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أنه قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ الأضحى كل ذبح، ونسخ صوم رمضان كل صوم. وبلغني من حيث أثق أن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جذاذ الليل وحصاده، ما أحد يجذ في الليل يقطع الجذ قطع التمر وغيره والحصاد اللي هو البر، قال أنها لا يحصد في الليل حتى لا يراه الضعفاء والمساكين، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه على آله عنه. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لأهله ورحمة لهم لما لهم من الأجر في إطعام من حضر من الضعفاء والمساكين، وخوفا عليهم من هوام الأرض، فهذا معنى الحديث عندي. وقد قال غيرنا أن ذلك إيجابا منه أن فيه حقا سوى الزكاة، وليس هذا عندي بشيء. قال أنه ما بالله الأصل فيه أنه نعم نعم نعم اي لا من البركة من البركة نعم. قال للعلماء في هذه الآية ثلاثة، هذا يعني خارج هذا في الحواشي الآن. قال للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال: الأول أنها محكمة إذا حضر القسمة أو القربة، أنها محكمة واجبة، وهو ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قول أن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت ولكنها مما تهاون الناس به، وفي رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس هي محكمة وليست من منسوخة، وكان ابن عباس إذا أولى رضخ، وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم، وذلك القول المعروف. ومن قال أنها محكمة الحسن البصري وإبراهيم ومحمد والشعبي والزهري وعطاء أبو العالية ويحيى بن يعمر. الثاني القول الثاني هذول قالوا أنها واجبة. الثاني أنها محكمة على الندب والترغيب والحظ، ومن ذهب إلى ذلك عبيدة وعروة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي ويحيى بن يعمر، وهو المروي عن ابن عباس، رجعوا كأنهم من القول الأول إلى القول الثاني. الثالث أنها منسوخة، نسختها الميراث، وهي الآية 11 من سورة النساء، وهو المروي عن ابن عباس وأبو مالك غزوان الغفاري وعكرمة وقتادة وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو صالح وعطاء في رواية. يعني هؤلاء علماء، يعني العلماء من غير أهل بيت رسول الله، وتجد أن أكثرهم يقول بالثلاثة الآراء. عكرمة هذا كان ناصبي مشهور يعني في النصب، وكان مولى لابن عباس، وكان شيء فيه من النصب لأهل بيت رسول الله آمنت بالله. نعم. وقال اختلف العلماء حول آية الأنعام: لكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، إلى خمسة أقوال. الأول أنها منسوخة بالزكاة المفروضة، وممن ذهب إلى ذلك سعيد بن جبير، وهو قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام وعكرمة، إذ كان هذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال الضحاك: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. الثاني أنها منسوخة بالسنة، العشر ونصف العشر، وهو المروي عن ابن عباس وإبراهيم، وهو قول محمد بن الحنفية والسدي وأنس بن مالك فيما يرويه يزيد بن درهم عنه. الثالث أنها تعني الزكاة المفروضة، ومن قال بذلك الحسن، وهو قول سعيد بن المسيب وجابر بن يزيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم، وهو قول الشافعي على التأويل. الرابع أنها محكمة واجبة يراد بها غير الزكاة أي الصدقة، وأن في المال حقا سوى الزكاة، وهو معنى الآية، وهو قول جماعة من أهل العلم منهم الإمام جعفر بن محمد عليه السلام، وقد روي وصح عن الإمام علي بن الحسين أنه أنكر حصاد الليل، ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية وأبو عبيد. الخامس أنها على سبيل الندب، قال النحاس: وهذا القول لا نعرف أحدا من المتقدمين قاله أنها على الندب. أما المراد بالحق في الآية فقد اختلف العلماء على قولين، هما: الأول أنه الزكاة نعم واتوا حقه. الأول أنه الزكاة، وهو قول أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن الحنفية وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم في آخرين، وبناء على ذلك فالآية محكمة، ويبقى على قول هؤلاء أن تكون هذه الآية مدنية والسورة مكية، والزكاة إنما أنزلت في المدينة، قال بيصير فيها. الثاني أنه حق غير الزكاة، أمر به يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمر، هذا القول الثاني. أذن بالله توبيع، قال هو الإمام محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، ولد سنة 57 هجرية وقضى 56 هجرية، وتوفي في المدينة يوم الاثنين 7/12، وقيل خلاف ذلك من سنة 114، وعمره 57 سنة، ودفن بالبقيع مع أبي علي بن الحسين وعمه الحسن بن علي عليهم السلام، كنيته أبو جعفر، ويقال أبو جعفر الأول. من مؤلفاته كتاب التفسير وكتاب الهداية، انظر في رحاب أهل بيت رسول الله. كتاب الصيام، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما ما نسخ من الصيام وما اختلف فيه من معاني، قال الله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، يعني بذلك المعدود شهر رمضان. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا منكم ضيقا مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.